بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبته ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأما ظننا أن لن تحول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعرفون بالله من الجن فزادهم رهقا وأنه ظنوا بما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأما لمسنا السماء فوجدنا معه أشهر شديدا وجودا وأما كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجده شهابا وسبا وأما بعد ذلك أشد قريبا من في الأرض أن أراد بهم ربهم رشدا وأما منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قيدا وأما ظننا أن لن نعجب الله في الأرض ولن نعجبه هربا وأما لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بأسه ولا رهقا وأما منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أظلم فأولئك كفروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حسبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غرقا لنسلهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلك ما زاد عن صعبا وأما المساجد لله فلا يدعون عن الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كانوا يقولون عن الدنيا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من قد أخذ سرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا.